يهدي للتي هي أقوم، يعطي بظاهره الكثير من الهدى، وقرينه بعميقه يتكلم. هذا كتاب فصلت آياته، بل أحكمت فهو الكتاب المحكم. بحر عميق ليس يدرك جاره، لكن ظاهره يسير يفهم. هذا هدى لا ريب في آياته، هذا بيان بالحقائق مفعم. كشف الحقائق كلها ببيانه، سر في خطى آياته يا مسلم. هذا كتاب الله نور ساطع، كالشمس يهدي للتي هي أقوم، يعطي بظاهره الكثير من الهدى، وقرينه بعميقه يتكلم. ذكر حكيم كامل ومبارك، والمهتدون بهديه لن يهزموا. فيه الهدى للناس وهو مهيمن، وعلى أحاديث الرسول محكم. فيه البصائر للبرية كلها، وبهديه نهج الحياة منظم. فيه الشفاء لكل عبد مؤمن، فتحركوا في ظله تتقدموا. هذا كتاب الله نور ساطع، كالشمس يهدي للتي هي أقوم، يعطي بظاهره الكثير من الهدى، وقرينه بعميقه يتكلم. فالجاهد في الله حق جهاده، وعلى هدى القرآن كي لا تظلموا، وبغير توجيهاته لا تعملوا، فالعاملون بغيرها لن يسلموا.